بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنه مما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبصره من دين الله أن يتعرف بما يتميز به الحق عن الباطل والهدى عن الضلال، وأن يتلمس جمال هذا الدين الذي لم يكن فيه غلوا ولا آصارا ولا أغلالا، بل كان حنيفية سمحا. لذلك ينبغي أن يتعرف المسلم جمال هذا الإسلام بأنه دين وساطي لا غلو ولا جفا، كما أنه دين قائم على مراعاة الفطرة السليمة، وقائم أيضا على تحقيق المصالح المرجوة ودفع المفاسد وتقليلها، دين من لدن حكيم خبير. ربنا جل في علاه جعل هذا الإسلام دينا عظيما تميز بالوسطية. لذلك موضوع حوارنا هذه الليلة يتعلق بهذه الصفة والميزة من مميزات أهل السنة والجماعة والدعوة السلفية، أنها تقوم على الوسطية، كما أن أمة الإسلام تعتبر وسطا بين الأمم التي تجنح إلى الغلو والأمم التي تجنح إلى التفريط، فكان الإسلام لا غلو ولا تفريط. فكذلك أيضا أهل السنة والجماعة وسط بين فرق غالية وفرق متهاونة مفرطة. لذلك أبواب الوسطية عند أهل السنة والجماعة في أبواب شتى، سواء في باب العقيدة أو في باب الأحكام أو في باب السلوك والأخلاق. من تلكم المظاهر في وسطية دعوة أهل السنة والجماعة وسطيتهم في باب صفات الله جل في علاه بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، فإن المعطلة أنكروا صفات الرب جل في علاه ونفوها، والممثلة على العكس من ذلك أثبتوا صفات الرب لكنهم جعلوها على جهة المماثلة لصفات المخلوقين، فأفسدوا فسادا عظيما، كما أن المعطلة نفوا ما قد ثبت من صفات الله جل في علا فصاروا يعبدون عدما. لذلك أهل السنة والجماعة كانوا وسطا، فهم يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مماثلة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين التنزيه والإثبات، وأعرضوا عن باطل الفريقين التعطيل والتمثيل. قال الله جل في علا في آية جامعة للفرقان بين الحق والباطل، قال الله جل في علا في مسألة صفات الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين مثلوا صفات الله بالمخلوقين، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله جل في علاه. والله جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، كما قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لذلك أهل السنة وسط في هذا الباب، وعقيدتهم أن نثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تكييف. هذا يدلك على وسطية دعوة أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون لكنهم لا يمثلون، وهم أيضا ينزهون الرب عن صفات المخلوقين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويقول الله جل في علا: هل تعلم له سميا؟ ويقول الله جل في علا: فلا تضربوا لله الأمثال، فالله ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته. كذلك أيضا من أبواب الوسطية أنهم وسط في باب الوعد بين المرجئة وبين الوعيدية، كمثل الخوارج مثلا والمعتزلة. فالمرجئة مثلا يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وزعموا أي المرجئة أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، فعلى قولهم فرعون يعتبر مؤمنا، وكذلك أيضا يعتبر كفار قريش مؤمنين لأنهم كانوا يعترفون بقلوبهم بنبوة محمد، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله جل في علاه يقول أيضا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقد كانوا يعلمون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم ينطقوا بهذه النبوة اعترافا وإيمانا، ولم ينطقوا بالحق. فإذن الإيمان لا يكتفى بمجرد التصديق، بل الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو مقرر في كتب عقائد أهل الحديث: الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المرجئة أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان ولم يعتبروا الأعمال شيئا، فمجرد أن يقول المرء أو أن يكون المرء مؤمنا فليس هناك ذنب يضره. أما الوعيدية فهم يقولون: يجب على الله جل في علاه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، هذا قولهم. وهم الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد صاحب الكبيرة، وأن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فإنه من أهل النار خالدا مخلدا. أما أهل السنة فهم وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب، وهم غلاة المرجئة، إذا قال أنا مؤمن فليفعل من الذنوب ما شاء لا يضر إيمانه، وعلى هذا أغلقوا حكما من أحكام الله جل في علاه وهو حكم التكفير وحكم الردة على من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإن العبد إذا اقترف أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وانتفت الموانع من تكفيره فإنه يعد كافرا، وإذا مات على الكفر صار مخلدا في النار. هؤلاء يقولون لا يضره طالما أنه مؤمن، وهذا القول يعد تعطيلا لآيات وأحاديث فيها الوعيد لمن اقترف الآثام وتوعد بالعذاب. فأما أهل السنة فوسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من الوعيدية، فمن مات على كبيرة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عاقبه فإنه لا يخلد في النار خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة إن عاقبه الله جل في علاه، يعاقبه بمقدار ذنبه، ثم رب العالمين يخرجه من النار لما معه من التوحيد، فإن من كان موحدا فإنه لا يخلد في النار، وإن عذب فإنه يصير في مآله إلى الجنة. إذن في باب الوعد، فأهل السنة بين المرجئة والوعيدية، فإنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة إذا لم يتب من كبيرته فإنه تحت مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ويبقى معه التوحيد، بينما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم يوجبون على الله عز وجل تعذيب العاصي، يوجبونه ظلما، لأن الله جل في علاه يفعل ما يشاء، وقد قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك من اقترف كبيرة ولم يوفق للتوبة فهو تحت مشيئة الله جل في علاه، أما هؤلاء فنفوا هذا الأمر وصيروا صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتوب في نار جهنم خالدا مخلدا كشأن الكافر الذي لم يدخل الإسلام أصلا. وأهل السنة والجماعة أيضا في باب مسألة التكفير سلكوا مسلك الوسط، وهي تابعة للمسألة المتقدمة، فتجد فريقا يتسرعون في إطلاق الكفر فيكفرون بالكبيرة ولا يحكمون بإسلام من نطق بالشهادتين وصلى وصام وأدى فرائض الإسلام ما لم يتحققوا إسلامه بشروط حددوها لم ترد في الكتاب ولا السنة، كحال الخوارج ومن سار على نهجهم، فهؤلاء يتسرعون في إطلاق الكفر مع عدم قيام الدليل، أو قد يكون الكفر يمتنع أن يكفر القائل به أو الفاعل له لوجود عذر ومانع من الموانع التي قررها العلماء، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، بينما ثمة فريق آخر فرط أيما تفريط فمنع التكفير مطلقا واكتفوا بمجرد التلفظ بالشهادتين، فمن تلفظ بالشهادتين وقال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يضره ما قد اقترف، ولو اقترف مكفرا، ولو أصاب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء في كتاب الردة، ولو ارتد عن دينه قالوا لا يكفر ويبقى في دائرة الإسلام، ولو أنه ادعى النبوة أو جحد ركنا من أركان الإسلام كالصلاة مثلا، فإنهم لا يحكمون بكفره ويقولون لا يزال في دائرة الإسلام. فأهل السنة هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ولا يكفرون بكل ذنب، ولم يقولوا إن تكفير المعين غير ممكن، ولم يقولوا بالتكفير بالعموم دون تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حكم المعين، لأن التكفير حق لله جل في علاه، فهم يكفرون من كفره الله ورسوله، لا يجبنون ولا يميعون ولا يداهنون، فمن كفره الله ورسوله كفروه، ومن لم يكفره الله ولا رسوله فلم يكفروا أهل السنة، لذلك هم يعتقدون أن التكفير هو حق لله ولرسوله، وأن من وقع في التكفير بالنسبة للمعين فإنه ينبغي أن تتوفر فيه شروط التكفير وأن تنتفي الموانع. وشروط التكفير كالعلم بأن هذا الأمر كفر، كذلك أيضا القصد، أن يكون قاصدا لهذا المكفر، كذلك أن يكون غير متأول. فإذا كان متأولا فإنه لا يحكمون بكفره. كل هذا من أجل أن تعلم أن مسألة التكفير من أخطر المسائل، فهي حكم بالردة والخروج عن ملة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر كان كما قال، وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. فأهل السنة لا يتشرعون في التكفير لأن الأمر جد خطير. كذلك إذا ثبت كفر القائل أو الفاعل وانتفت الموانع فإنهم يصيحون بكفره ويكفرون من كفره الله ورسوله. ثم بعد ذلك أيضا قد يطلقون التكفير بالعموم ولا يلزم منه تكفير المعين، فهم يقولون مثلا: من نفى رؤية الله للمؤمنين في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، فهو كافر. هذا تكفير مطلق. وكذلك أيضا من قال بأن القرآن مخلوق يعتبر كافرا، أيضا تكفير مطلق ولا يلزم منه تكفير المعين. إذن عند تكفير المعين ينبغي أن يلحظ توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما هؤلاء الذين منعوا التكفير من المرجئة الغلاة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فيكونوا قد عطلوا آيات كثيرة فيها التصريح بالتكفير. كفر الله اليهود والنصارى، وكفر ربنا جل في علا السحرة والزنادقة، وكفر الله جل في علا أولئك الذين لا يلتزمون حدود الله جل في علا، إذن وغيروا شريعته. إذن التكفير بالإطلاق يقول به أهل السنة، لكن عند إنزاله على معين فإنهم يشترطون لذا شروطا ويشترطون انتفاء الموانع. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن مواجهة أهل السنة للتكفيريين الذين أوغلوا في تكفير عموم أهل الإسلام ممن ثبت إسلامهم، فهم يتوسعون في التكفير صاحب الكبيرة، وكذلك أيضا يكفرون من لا يناسب أهواءهم أو يعترض على طريقتهم يعدونه كافرا. فقد كفروا الحكام مطلقا، وكفروا الشرطة مطلقا، وكفروا الوزراء مطلقا، وكفروا عامة الناس، وعدوهم أصحاب جاهلية من الجاهلية الأولى، وحكموا على مجتمعات المسلمين بالجاهلية. كل هؤلاء الذين قاموا بهذا التكفير فإن أهل السنة يدفعون تكفيرهم لأنه قائم على انحراف وغلو، لكنهم لا يدفعون تكفير من كفره الله ورسوله، كحال المميعة المرجئة الذين لا يعتبرون تكفير أحد، فالساحر لا يودون تكفيره، كذلك الزنديق لا يودون تكفيره، مدعي النبوة لا يريدون تكفيره، كذلك أيضا من والى الكفار وظاهرهم على المسلمين أو شك في كفر من كفره الله ورسوله لا يريدون تكفيره، يريدون أمة لا تقيم أحكام الولاء والبراء. هؤلاء المرجئة وعلى طريقتهم العلمانيين الذين يريدون أن يقيموا ولاء مع الجميع ولو كان يهوديا أو نصرانيا. وهذا الخلل الأهل السنة بين طرفين: غلو في التكفير أو جفاء في أحكام الله جل في علاه في تكفير من قد كفره الله ورسوله. والحاصل أن من كفره الله ورسوله يكفره أهل السنة، وأنهم يفرقون في قواعد التكفير بين الكفر المطلق وبين بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين، ولا يلزم من التكفير المطلق تكفير المعين إلا إذا قامت الشروط وانتفت الموانع. ثم بعد ذلك، من مميزات أهل السنة والجماعة في وسطيتهم أنهم وسط في باب أسماء الدين والإيمان، أو ما يسمى بمسألة الأسماء والأحكام، وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الدين: هل يقال مؤمن؟ هل يقال مسلم؟ هل يقال كافر؟ هل يقال فاسق؟ والمراد بأحكامها أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فخذ مثلا الخوارج والمعتزلة، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنهيات، وعلى هذا فمن قصر وفرط مرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق الفريقين. الخوارج لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمنا، المعتزلة لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمنا، أما الخوارج فيصرحون بأنه كافر، صاحب الكبيرة كافر، الزاني عندهم كافر، والمرابي عندهم كافر، وعاق والديه عندهم كافر، والمتخلف يوم الزحف كافر، وهكذا. فعندهم أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا كفرا مخرجا عن الملة. والمعتزلة لا يقولون بأنه كافر، إذن ماذا تقولون؟ قالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول كافرا ولا نقول مؤمنا، هذا قول المعتزلة. وفي الآخرة مآله في الآخرة صاحب الكبيرة إذا لم يتوب، مآله اتفق الخوارج والمعتزلة إلى أنه خالد مخلد في النار. المرجئة كما تقدم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. انظر، فالزاني عند المرجئة، من أجل أن تعلم ضلال القوم، الزاني عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، سبحان الله. وهكذا أيضا المرابي، وهكذا أيضا الشارق، وهكذا أيضا كل من اقترف كبيرة من الكبائر عندهم مؤمن كامل الإيمان، أي أن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك أدلة كثيرة، قال الله جل في علاه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد: فزادهم إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين. إذن الدين ينقص، دل ذلك على أنه يزيد أيضا. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك إيمان ضعيف وهناك إيمان قوي، والأدلة في هذا كما سمعت كثيرة. فإذا الإيمان يتفاوت، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أما المرجئة فلا، المؤمن دائما كامل الإيمان والذنوب لا تؤثر فيه، وهذا يعتبر ضلالا مبينا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، بين مذهب الخوارج والمعتزلة المتعنتين المفرطين، حيث جعلوا صاحب الكبيرة إذا لم يتب خالدا مخلدا في النار، وبين المرجئة الذين تهاونوا في أمر الذنوب وصيروا العبد مؤمنا كامل الإيمان وإن سرق وزنا. أما أهل السنة فمذهبهم وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن أي لا ينفون إيمانه إذا ارتكب ذنبا ولو كان كبيرة، فإذا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويعتبر مؤمنا ناقص الإيمان، نقص من إيمانه بقدر ما قد ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة. انظر إلى وسطية أهل السنة والجماعة، يعتبرون تأثير الذنوب بأنها تنقص من الإيمان، والطاعات تزيد من الإيمان، لكن نقصان الذنوب، نقصان الإيمان بسبب الذنوب لا يخرجه عن أصل الإيمان، لا يخرجه عن أصل الإيمان، بينما الخوارج والمعتزلة عندهم الكبيرة تخرج عن أصل الإيمان ويصير صاحبها كافرا. وتقدم أن قلنا أن في الآخرة يتفق الخوارج والمعتزلة، فيقولون مآل صاحب الكبيرة إذا لم يتب أن يصير إلى نار جهنم خالدا مخلدا، فاستوى كفر أبي جهل في خلوده ومعصية مؤمن أصاب كبيرة في خلوده في النار، وهذا ظلم وهذا جور وهذا ضلال يتنافى مع كلام الله وكلام رسوله، فإن الذنب الذي لا يغفر والذي لا يشفع فيه هو الكفر والشرك، أما الكبائر فإنها تحت مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كذلك أيضا من أبواب الوسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، فأهل السنة وسط بين القدرية والجبرية في باب القدر. القدرية يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر، بمعنى أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، العبد خالق فعله. انظر إلى هذا الضلال، العبد يخلق فعله، هكذا يقول القدرية والجبرية غلوا في إثبات القدر، إذن هناك نفاة قدر وهم القدرية، أن الله سبحانه وتعالى لم قدرة العبد وإرادة العبد مستقلة، والعبد هو الذي يخلق فعله، وليس لمشيئة الله وقدرته أثر على هذا العبد، والله جل في علاه يقول والله خلقكم وما تعملون، فخلق فما يعمله العباد مخلوق لله جل في علاه، فأفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا تنسب إليهم وهم يفعلونها عن اختيار منهم، إذن أفعال العباد من الله خلقا، هو الذي خلقها وأوجدها وقدرها، فلا يجري في الكون إلا ما قدره الله جل في علاه، وليس هناك شيء يخرج عن خلق الله جل في علاه، الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد فهي مخلوقة، لكن أفعال العباد تنسب إلى العباد، فهي منهم فعلا وكسبا، فهي من كسبهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهم العاملون وهم الذين يثابون على أعمالهم ويعاقبون على ذنوبهم. الجبرية كما سمعت وهو عكس القدرية غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة. إذا ما يفعله العبد ليس هو من فعله، هكذا يزعم الجبرية الضلال، وجعلوا أفعال العباد لا عن إرادة ولا عن قدرة، إنما حالهم كحال الريشة في مهب الريح، وأن الأفعال تنسب إليهم مجازا، يقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، ليس فعلا حقيقيا. أهل السنة والجماعة توسطوا بين هاتين الفرقتين الضالتين القدرية والجبرية، قالوا نثبت للعبد مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، ومشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله تابعتان لها. انظر كيف جمعوا الحق الذي فرط فيه كلا الطائفتين، نثبت للعبد مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، ومشيئته وقدرته واقعتان بمشيئة الله تابعتان لها، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت مشيئة للعباد، ثم قال ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل في علاه. ويقول أهل السنة أيضا العباد فاعلون والله خالق أفعالهم، العباد فاعلون والله خالق أفعالهم، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وحاصل الأمر أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا. انظر إلى وسطية أهل السنة واعتدالهم في هذا الأمر الخطير الذي ضل فيه القدرية، وأثبتوا وزعموا أن العبد مستقل بعمله، يخلق فعله لا إرادة ولا مشيئة. سبحان الله، الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، ويقول الله كذلك أيضا في مسألة مشيئة العبد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أثبت ربنا له مشيئة، وهم يقولون ما عنده مشيئة وما عنده اختيار. وهكذا أيضا يقولون أن أفعال العبد، العبد هو الذي يخلق فعله، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، ويقول الله الله خالق كل شيء، مصادمة لآيات الله جل في علا، واعتراض على ما يقوله الله جل في علا. الآخرون غلوا في إثبات القدر، الله له القدر وله التقدير وله المشيئة وله الاختيار، طيب العبد ماله؟ قالوا العبد لا قدرة له ولا اختيار له أبدا. طيب والذي يفعل ما هو؟ قالوا ليس هو الفاعل، هو مجبور على فعله، كما أن الريشة ليس لها قوة على اعتراض الريح فيتسير حيثما وجهها الريح، وحركات المرتعش جعلوا تصرفات العبد كأنها حركات المرتعش الذي لا يملك لنفسه قدرة على حبسها وكبحها. الله رد على هؤلاء وأثبت ربنا أن للعباد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تابعتان لها، والعباد فاعلون لأفعالهم والله خلق أفعالهم، قال الله والله خلقكم وما تعملون، وحاصل الأمر لمن فهم هذا أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وهي من العباد فعلا وكسبا، إذن أفعالهم تنسب إليهم وهي من كسبهم، يثابون على طاعتهم وقد يعاقبون على معاصيهم. أهل السنة والجماعة وسط في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين طائفتين، بين الغالين والجافين، فهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه خير البشر، ويعتقدون أنه سيد المرسلين وخاتم النبيين، ويرون أن أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم محبة واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هم يعتقدون أنه بشر لا يجعلونه إلها، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا إلا بما أقدره الله عليه، ويعتقدون أنه مات كما قال الله جل في علا إنك ميت وإنهم ميتون، ويعتقدون أن دينه باق إلى قيام الساعة لأنه خاتم النبيين والإسلام ختم به الأديان السماوية، لذلك دين الإسلام هو الدين الذي يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يبقى إلى قيام الساعة، بخلاف الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه فوق منزلته واعتقدوا أنه يجيب من دعاه أعوذ بالله، فصرفوا له العبادة من دون الله كحال غلاة الصوفية الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه قضاء الحوائج، ويسألونه تنفيس الكرب، ويسألونه من متاع الدنيا، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بما شاء الله، لذلك الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال اسألوا محمدا، كذلك أيضا الله جل في علاه يقول ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فهؤلاء يدعون محمدا ويتركون رب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقعوا في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، صرفوا العبادة لغير الله جل في علا، والله جل في علا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خذ مثلا ما يقوله البوصيري في بردته والذي يترنم به غلاة الصوفية في زواياهم، حيث يقول في البردة واصفا النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام، انظر انظر إذا حل به الكرب فلا يلوذ إلا بمحمد، والله جل في علا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هؤلاء جعلوا ما وصف الله به نفسه من تفريج الكرب على عباده جعلوه للبشر، كذلك يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، انظر كيف جعل الدنيا وضرتها من جود محمد، وجعل من علوم محمد علم اللوح والقلم الذي اختص الله به فلم يطلع عليه نبيا ولا ملكا مقربا، هذا يعتبر شركا أكبر وغلو في مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ صيروه إلها يعبد من دون الله، وهذا الغلو يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. وثمة فريق آخر، أولئك الذين جفوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضوا عن شرعه ولم يحكموه فيما شجر بينهم، أو الذين ادعوا أن شريعته قد نسخت بشريعة أخرى كحال غلاة الباطنية الذين يقول قائلهم وهو علي بن الفضل الباطني مبينا مذهبهم: خذ الدف يا هذه واضربي، وغني هزاريك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط، انظر ماذا يقول هذا الكافر الباطني، فقد حط عنا فروض الصلاة. إذن الباطنية أسقطوا فروض الصلاة بدعوى أن هذا نبيهم الذي جعلوه نبيا، أسقط عنهم فروض الصلاة، جفوا شريعة محمد وأعرضوا عن سنته وطعنوا في نبوته وصيروا نبيا آخرا. فقد حط عنا فروض الصلاة وفرض الصيام فلم نتعبي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تطلب الحج عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب. انظر إلى هذا الكفر الصراح البواح الذي يتفوه به هذا الزنديق علي بن الفضل الباطني. هؤلاء جفوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله جل في علا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهناك صنف آخر يرون أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتلاءم مع الحضارة ولا تفي بمتطلبات العصر، هذا كفر أيضا. كل من يقول إن الإسلام لا يتماشى مع العصر أو أن سنة محمد صلى الله عليه وسلم لا تتماشى مع العولمة العصرية فهو كافر. أما أهل السنة فتوسطوا، فيرون أنه عبد الله ورسوله، ليس إلها يعبد من دون الله، ولا كأي أحد من البشر أكرمه ربه بالنبوة والرسالة وجعله نبيا مرسلا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال: أما أهل السنة فتوسطوا، فيرون أنه عبد الله ورسوله كما أمر أن نقول عنه، فلم يجفوا في حقه ولم يغلوا، بل أنزلوه منزلته اللائقة به. ومن معالم وسطية أهل السنة والجماعة والسلفيين وأهل الحديث والأثر وأهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرافضة والخوارج، فرقتان ضالتان. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الانحراف العظيم، فالرافضة قبحهم الله يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم. انظر إلى هذا الضلال، بل انظر إلى هذا الكفر البواح. فمن طعن في صحابيين أو سب الصحابة يعتبر زنديقا كما قرره السلف، ومن طعن أو سب في أكثرهم فإنه يعتبر كافرا. من تنقص صحابيا أو تنقص الصحابة أو أكثرهم يعتبر كافرا. وهؤلاء الرافضة يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطعنون في الخلفاء، يطعنون في أبي بكر الصديق وعمر ويقولون أنهما صنما قريش. اللهم لعن أبا بكر وعمر وهم يطوفون بالكعبة يلعنون الصحابة الكبار الخلفاء الراشدين. كذلك أيضا يقولون من مقالاتهم الكفرية أن عائشة قد وقعت في الفاحشة، ويقولون في قول الله جل في علاه يا أيها اذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة، ويقولون الجبت والطاغوت، يقولون هو أبو بكر وعمر، بينما يغالون في علي وأولاده، يقولون إن الشمس وقفت لعلي وقالت له يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من بكل شيء عليم. انظر إلى الكفر البواح، هذا يقوم به الرافضة ويؤلهون عليا، يؤلهون عليا من مثل السبائية مثلا، قالوا أنت إله، فضرب لهم الأخاديد في الأرض وأحرقهم، فقالوا عندها لقد تأكد عندنا أنك إله، إذ لا يعذب بالنار إلا إله. هذا من حماقاتهم أيضا، فهم أمة حمقى، وهم أضل الطوائف وأجرأهم على الكذب. أما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض، هؤلاء يطعنون في الصحابة، والخوارج كذلك أيضا يطعنون في من يعظمه الرافضة. عظموا عليا وأولاده، بينما الخوارج كفروا عليا وكفروا معاوية ومن معه من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، بينما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وجفاء هؤلاء، فاعترفوا بفضل الصحب الكرام. قال الله جل في علاه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل في علاه يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والله يقول في مدحهم أيضا، والله جل في علاه يقول في مدحهم أيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحابة رضوان الله عليهم هم سياج الإسلام، وقد اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه، فالصحبة تعد شرفا وتعد تزكية، وهؤلاء طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم كي يطعنوا في الشهود على في هذا الدين العظيم، فهم حملة الإسلام. ثم بعد ذلك مع اعترافهم بفضل الصحابة لم يغالوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، فليس ثمة صحابي معصوم، إنما الصحابة بشر يعتريهم ما يعتري البشر، إلا أن لهم من الفضيلة والمنزلة والجهاد العظيم وتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون جامعا لمحاسنهم. فأهل السنة والجماعة أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن صحبتهم ولجهادهم ولعظم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام، لذلك هم وسط بين غلو الرافضة لعنة الله عليهم. ونسأل الله جل في علا أن يطهر البلاد من رجسهم، وبين جفاء الخوارج الذين هم كلاب أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كذلك أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، وسط في باب العقل بين الذين ألهوه وبين الذين ألغوه. فأهل السنة والجماعة لا يلغون العقل ولا ينكرونه ولا يحجرون عليه، بل يعتقدون أن للعقل مكانة سامية، وأن الإسلام يقدر العقل ويتيح له مجالات المعرفة والنظر والعلم والتفكير، لكنهم لا يؤلهون العقل ولا يجعلونه حاكما على نصوص الوحي، حاكما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن العقل له حد يقف عنده ولا يتعداه. فالعقول تابعة للكتاب والسنة، وليس الكتاب والسنة تابعا للعقل. وهذا الباب بين مفرط ومفرط، فالمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام عموما أله العقل وعظموا العقل وجعلوه مصدرا للتلقي، فما وافق عقولهم أثبتوا، وما لم يوافق عقولهم نفوا وأعرضوا عنه، على أن العقول تتفاوت وتختلف. ولم يجعل الله جل في علا للعقل حكما، بل جعل التحاكم إلى الوحي، التحاكم إلى الوحي الذي أوحاه الله جل في علاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويسمون هذه الأباطيل بالقواطع العقلية، فما خالف العقل ردوه. قال شيخ الإسلام تيمية: فبأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ والعقول تتفاوت ومداركها تتفاوت، بل إن الواحد منهم قد يختلف مع نفسه. وهناك أهل الخرافة والدجل ألغوا العقل وقبلوا ما لا يقبل ولا يعقل، كحال الصوفية الدراويش، فأفعالهم تنبئ عن عدم وجود عقل أبدا. التيجانية مثلا من طرق الصوفية الهلكة، وهي أحد الطرق الصوفية. يعتقدون أن من رأى شيخ الطريق أحمد التيجاني دخل النار. انظر إلى هذه الدروشة، إذا رأوا أحمد التيجاني شيخ الطريقة دخل الجنة مجرد الرؤية، وإن لم يصوم وإن لم يحج وإن لم يزكي وإن لم يعمل البر والخير، مجرد رؤية رأس الطريقة تقطع بدخوله الجنة. انظر إلى هذا الدجال، كيف يكون ذلك وأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه من رآه من الكفار، ومع ذلك لم تنفعهم تلك الرؤيا شيئا لما كفروا بالله عز وجل كأبي لهب وأبي جهل. أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعه؟ أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعه؟ هؤلاء يقول: لو رأى أحمد التيجاني، من رأى أحمد التيجاني دخل الجنة. انظر إلى هذا الضلال وهذه الخرافات والحماقات. وعلى كل حال، كل من تنكب الصراط المستقيم لابد أن ينحرف في باب العقل، والعقل يحتاج إلى نور الوحي كي يهتدي، فعقل بلا وحي ضلال وظلمات. ولو كان المرء على مستوى عال من توقد الذهن وحدة الذكاء، فالعقل الحقيقي إنما هو عقل الرشد لا عقل الإدراك، والذكاء وتوابعه إذا لم يصرف فيما خلق له العبد صار وبالا على صاحبه. أهل السنة والجماعة أيضا وسط في التعامل مع العلماء، وهذه مسألة في هذا الزمن، في غاية الأهمية، فأهل السنة يحبون علماءهم ويجلونهم ويتأدبون معهم ويذبون عنهم ويحسنون الظن بهم وينشرون محامدهم ويسعون إليهم ويأخذون عنهم ويصدرون عن رأيهم، لعلمهم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والعلماء هم الذين يقومون بمهمة الإبلاغ لدين الله والدعوة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم مفزع الأمة بعد الله عند الشدائد، فكان واجبا على الأمة موالاتهم وإنزالهم منازلهم ومعرفة قدرهم وفضلهم. ثم في الوقت نفسه يرون أن العلماء بشر غير معصومين، أجل العلماء هم الأدلة على الحق، فينبغي على كل مسلم أن يعظم قدرهم. الله أمر بسؤالهم، أمر بالاسترشاد بهم، وقال النبي أنهم وراثه، فهذا يجعل المرء حريصا على حفظ مكانتهم والاستفادة منهم. العلماء بشر غير معصومين، يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، لكن في الجملة الخطأ والنسيان قليل، الأكثر الصواب والهدى والسداد. وإذا ما وقع خطأ فإن العالم إذا تبين له عالم سنة فإنه يرجع عنه ولا يصر على باطله، لأن ليس من سيما علماء السنة الإعراض عن الحق ورده بعدما تبين، بل سيماهم الرجوع إلى الصواب، وأيضا تعظيم الحق ومن جاء به ولو كان صغيرا ولو كان وضيعا ولو كان من كان، فإن علماء السنة يخضعون للحق ويسلمون له، بل ويشكرون من نبههم ودلهم عليه. لذلك العلماء ليسوا بمعصومين. ومع هذا فمسألة عدم عصمة العلماء تعتبر بديهية من المسائل التي لا ينبغي أن يحصل حولها الضجيج، فمن يدعي عصمة العلماء؟ إذا لم تدعى عصمة الصحابة رضوان الله عليهم فكيف تدعى علماء عصمة العلماء الذين هم دون الصحابة؟ هذا لا شك باب لا ينبغي أن يتحاور فيه. لكن مسألة أنك كلما ذكرت عالما قلت يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، ماذا تريد من الدندنة حول هذا؟ تريد أن تزهد في علم هذا العالم، تريد أن تفقد الثقة في علمه، فينصرف الناس متشككين فيه. فمن هنا نعيد ونقول من دندن عند ذكر كل عالم أو عند ذكر عالم من علماء السنة دندن وأعاد وكرر يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، فهو صاحب هوى. املأ بها أذنيك حتى تنفجر، صاحب هوى. لذلك ينبغي ألا ينفق هراء أحد أن من قال من يدندن كلما ذكر عالم سنة يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، صاحب هوى، أنه يدعي عصمة العلماء. كذاب دجال. العلماء ليسوا بمعصومين، لكن لماذا تتخذ أنت هذه العبارة وتذكرها في كل موطن، رغم أن خطأ العالم مقابل ما أعطاه الله من علم وافر ومن جهاد ومن فهم وبصيرة يعتبر قليلا نادرا؟ لماذا تصر على ذكر يصيب ويخطئ يصيب ويخطئ، تدندن بها في كل موضع؟ صاحب هوى. وهم كذلك أيضا لا يسارعون في تخطئة العلماء بل يتثبتون في ذلك، وهذا تفعله الأمة الحمقى الثانية وهي الحدادية، يختلقون الخطأ ويصنعونه صناعة وهم جهال من أجل أن يوقعوا أهل العلم في الخطأ، ثم يكرون عليهم بالطعن، ثم يكرون عليهم بالضلال، ثم يكرون عليهم أيضا بنزع كل فضل وخير عنهم. الأمة المجرمة التي تعد غاية في السوء في الطعن في علماء السنة وتنقصهم، والبحث عن زلاتهم واختلاق عثراتهم، والبحث عما يشينهم وكتم محاسنهم ونشر ما يمكن نشره من المساوئ كذبا واختلاقا. هؤلاء يعملون على قطع الصلة بين أمة الإسلام وعلمائها، فلتحذر من هذه الطائفة الحدادية أتباع محمود الحداد، والأخص من الحدادية أتباع محمد بن هادي، احذروهم وبلغوا الدنيا كلها أنهم أهل شر يشوهون أهل العلم وليسوا أصحاب سنة. كذب لو طالت لحيته قصر ثوبه، هم أهل بدع فرقوا السلفيين شدر مدر وشمتوا بهذه الدعوة الطيبة، وأيضا لم يمتثلوا لأحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين، ولم يعدوا أخبارهم وأحكامهم من باب خبر الثقة، فهؤلاء صارعوا الحق، فمن أين يكون صاحب سنة وهو يصارح الحق ويدفعه بل ويعتقد انحراف من صدع به؟ لذلك معاشر الأحبة احذروا هؤلاء الذين هم يتسلقون على أكتاف المنهج السلفي وهم أعداء الله. إذا قلنا لا يسارعون في تخطئة العلماء بل يتثبتون من ذلك، فإذا ثبت عندهم أن العالم الفلاني قد زل فإنهم لا يوافقونه على زلته، هذا مهم، ولا يتخذونها ذريعة للنيل منه والوقيعة فيه، وهذا مهم، بل إذا عمت البلوى بها وخشي أن يضل الناس بسببها فإنهم حينئذ يردون على ذلك العالم مقالته مع الاحتفاظ بمنزلته ومكانته، ولا يرد عليه إلا من هو أهل لذلك وهو شرط لا بد منه. الآن فتح الباب على مصراعيه: الجهال والحمقى والدراويش والسوقة والفارغون والتافهون والسفلة، أطلقوا أنفسهم في مساحات الإنترنت، فصار الجميع شيوخا ونقادا وعلماء. مهزلة اليوم في هذه الأبواب، لا يرد على عالم إلا من كان أهلا للرد، إلا من كان أهلا للرد بعد ثبوت الخطأ وبعد انتشاره وبعد أن يخاف المرء من خطره. وإذا أمكن مراسلة العالم ومناصحته فذا أولى وأطيب، أما أن يبذأ المرء على هذه الطريقة الحدادية التي لم تبقي للعلماء هيبة ولا منزلة، وهم يدعون أننا ننتصر للحق، أنتم تنتصرون لجهالاتكم وتنتصرون لحماقاتكم وتبغون أن تبوأوا المنزلة والشهرة والزعامة والرياسة، ألا خابوا وخسروا؟ يبقى العلماء وطلاب العلم الصادقون في رتبهم المنيفة ويتساقط الغثاء. بخلاف من قد حطوا من أقدار العلماء فلم يرفعوا بهم رأسا، هؤلاء سلفهم الخوارج الذين طعنوا في الصحابة الكبار بل وكفروا بعضهم وطعنوا في علماء الصحابة أيضا، حسبك أنهم كفروا عليا وقاتلوه. هناك من قدس العلماء وغال فيهم وقلدهم تقليدا مطلقا ولم يلتمس الحق والدليل. خذ مثلا الروافض الذين قالوا في أئمتهم، حتى قال الخميني في بعض كتبه إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن. انظر إلى الكفر البواح. ويعتقد الرافضة العصمة لأئمتهم عن الخطأ. كذلك غلاة الصوفية مثلا يغلون في مشايخهم، ويرون أن من قال لشيخي لما كفر. إذا قلت للشيخ لما تسأله تتفقه تتعلم صرت كافرا، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. كل هذا من الضلال والانحراف، ينبغي أن يعامل العلماء بالمعاملة العظيمة التي بوأهم الإسلام. أقصد علماء الحق، ليس القرضاوي، لا، ولا أيضا ممن يصدرونه عالما كسيد قط، وكذلك أيضا حسن البنا، وفي زماننا أيضا يرفعون من شأن بعض الدعاة الذين أحدثوا شرا وبسببهم أريقت دماء المسلمين ودمرت بلدانهم، كسلمان العودة وسفر الحوالي والعريف أيضا وعائض القرن ومجموعة، وهم زرعوا شرا عظيما وضيعوا شباب الإسلام بدعوى دولة الإسلام وإقامة دولة الإسلام. فهؤلاء ليسوا بعلماء. إياك أن تظن أن أمثال هؤلاء يعدون من العلماء، هؤلاء ضلال متسلقون ودعاة على أبواب جهنم. أما العلماء فكأمثال العلامة بن باز، وكأمثال العلامة بن عثيمين، وكأمثال العلامة الألباني، وكأمثال العلامة مقبل الوادعي، وكأمثال العلامة اللحيدان، وكأمثال العلامة ربيع المدخلي، وكأمثال العلامة عبيد الجابري، وكأمثال العلامة زيد المدخلي، وكأمثال العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وكأمثال العلامة أيضا الفوزان. فهؤلاء وغيرهم بحمد الله يعدون من كبار أهل العلم، فالحديث حولهم إجلالا وإكراما. أما هؤلاء الأصاغر فأين هم وأين العلم الصحيح، وأين هم وأين الدعوة الحق؟ فلا تخلط بين أصحاب العمائم وهم في الواقع عمائم على بهائم، وبين عالم راسخ. ودعوة أهل السنة والجماعة وسط كذلك في التعامل مع ولاة أمر المسلمين، فهم وسط بين المفرطين والمفرطين، بين الغلاة والجافين. أهل الغلو الذين ينادون بالخروج على أئمة الجور زعموا، ويرون أنهم وحدهم أي الحكام سبب الشر والفساد، وأن الخروج عليهم يكفل الإصلاح. هذا حال الخوارج الذين يرون أن الفساد سببه الولاة والخروج عليهم متعين، وتاريخهم يشهد بذلك أنهم يخرجون على أئمة الجور، بل لربما خرجوا على أئمة العدل كخروجهم على علي ابن أبي طالب الخليفة الراشد. المعتزلة الضلال أيضا جعلوا الخروج على الأئمة أصلا من أصول دينهم، مقاتلة الحكام وإراقة الدماء. هناك أقوام أيضا، هؤلاء أهل تفريط مداهنين متخاذلين مخذلين، سكتوا عن ظلم الولاة، تركوا نصحهم، والله أمر بإقامة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله جل في علا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هؤلاء تركوا الإنكار، بل ربما زينوا للحكام باطلهم وسوغوا لهم ظلمهم وفسادهم وأنكروا على من ينكر عليهم. كل هذا في إطار ما جاءت به الشريعة: مناصحة ولي الأمر سرها فيما بينك وبينه، كما في حديث أسامة لما قيل له: ألا تدخل على هذا الملك أو الحاكم؟ فقال: ألا ترون إلا أني أناصحه إنني أنصح له فيما بيني وبينه. وكذلك الحديث: من رأى من ذي سلطان، من كان لذي سلطان نصيحة فلا يبديها له علانية، وليسر له فيما بينه وبينه، فإن استجاب فقد أدى الذي عليه، لأن إشهار النصيحة يجرئ السفهاء ويجرئ الغوغاء ويحصل به من المفاسد والشر العظيم. إذا قام من على المنبر يذكر مساوئ الحكام ويذكر عيوبهم ويهيج الناس على ولاة أمرهم، كان نذير شر بأن الدماء ستراق وبأن البلاد سيعمها الفوضى من القتل والقتال وهتك الأعراض وضياع الحقوق وانقطاع السبل. هذا منهج خارجي، لذلك ينبغي أن تكون النصيحة في إطار ما جاءت به الشريعة. أما إذا كان النصح بينك وبينه فإن هذا ينبغي من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فأهل السنة ليس كالمداحين المنافقين الذين يغالون في الولاة ويمدحونهم بما ليس فيهم، وربما ادعوا لهم العصمة وخلعوا عليهم صفات لا تليق إلا برب العالمين وأطاعوهم بكل ما أمروا به حقا كان أم باطلا. أهل السنة يعتقدون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن طاعة الحكام إنما هي في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن هل نخرج عليهم؟ الجواب لا. هل نثير الرعاع والدهماء على ولاتهم؟ الجواب لا. إنما نحرص على جمع الكلمة، ونحرص على تقليل الشر، ونحرص على تذكير ولاة أمر المسلمين بالنصيحات الصادقة، ونشكرهم ونتعاون معهم فيما قد أبدوه من خير تحصيلا للمصالح ودرءا للمفاسد. فأهل السنة يدينون لولاتهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة عليهم، ما لم يؤمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية يرون ألا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة بالمعروف. كما أنهم يدينون بالنصيحة لولاة الأمر ويتعاونون معهم على البر والتقوى وإن كانوا فجارا، لأن هدفهم تحصيل المنافع وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه، فيشاركون الأئمة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر. ولذلك فهم يرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد معهم، ويرون أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر. ثم إنهم لا ينزعون يدا من طاعة، ولا ينازعون الأمر أهله، ولا يرون أن الأئمة يتحملون مسؤولية كل منكر وفساد. نعم، هم يتحملون المسؤولية الكبرى، ولكن كل مسؤول مسلم عليه مسؤولية يجب أن يقوم بها حسب قدرته. ثم أنهم لا يدينون بالخروج على ولاة أئمة الجور فضلا عن أئمة العدل إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وكان لديهم قوة ومناعة، ولم يترتب على الخروج مفسدة أعظم لئلا يجر الأمة إلى الدماء. ثم إنهم أبعد الناس عن إغراق الولاة بالمديح الكاذب والإطراء القاتل الذي يدخل الغرور في قلوب الولاة ويورثهم الإعجاب بالنفس وتناسي العلوب وظن الكمال، فلا يعرفون بذلك مواطن الخلل ولا يسعون في علاجها. نعم، ثم بعد ذلك لا يرون المداهنة في الدين أهل السنة ولا مهادنة المعتدين والظالمين، ولا يتوانون في الاحتساب على أئمة الجور، ولا يجبنون عن الصدع بالكلمة بكلمة الحق حسب ما يستدعي المقام وتقتضيه المصلحة، ولا يداهنون بذلك أحدا، ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر على أنه قد بقيت أبواب أخرى في وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال الجفاة والغلاة. عسى الله أن ييسر مجلسا آخر نستدرك فيه ما قد تركنا اليوم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، وبارك الله فيه وفي علمه، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. السؤال الأول: هل تشترط الأضحية على الذي عقد الزواج؟ على كل حال، الأضحية اختلف العلماء في وجوبها وفي استحبابها. جمهور العلماء على أنها مستحبة إقامة لشعيرة الدين، ومن العلماء من ذهب إلى وجوبها، ومن لم يضحي فليس منا. فهذا الرجل الذي قد تزوج بعقد نكاح صار زوجا وأهله زوجة، وإن لم يدخل بعد لكنه يعد زوجا، والزوجة في ذمته ولا يفارقها إلا بطلاق، فهذا عليه أضحية أيضا، عليه أضحية له عنه وعن أهل بيته وهي زوجته. نعم. السؤال الثاني: ما حكم تجارة البنزين وذلك البيع والشراء يتم عن طريق السوق السوداء؟ هذا يرجع إلى ما تقرره الدولة في بيع البنزين. الأصل أن الدولة تمنع مثل هذه الأمور في السوق السوداء، لأن هذا يضر بمصالح المواطنين ويفتح بابا للسماسرة الذين يرفعون الأسعار مما يوقع الناس في حرج، وهذا قد يكون عن مواطأة بين المسؤولين وبين بعض السماسرة، فينفقون تجارة على نية الإضرار بالناس. فالواجب عدم سلوك هذا، وأن تسعى الدولة في توفير ما يحتاجه الناس من الوقود، لأنه يعد من الضروريات لشأنهم وحركتهم وعيشهم. السؤال الثالث: شيخنا، ما نصيحتكم للزوجة التي تكلف زوجها بما لا يطيق من أثاث المنزل وغير ذلك من الأمور، وتقول هذه حقوق الشرعية، وما هي الحقوق الشرعية للمرأة؟ الحقوق الشرعية للمرأة فيما يتعلق بذلك السكنة التي تصلح لمثلها، وكذلك أيضا اللباس الذي يصلح لمثلها، والله جل في علاه قد ذكر ميزانا فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلا ينبغي للمرأة أن تضيق على زوجها في مثل هذه المطالب وهي تعلم ضيق نفقته، بل الواجب الصبر حتى يوسع الله جل في علاه. وعليها أن تلحظ أيضا أن طيب العيش لا علاقة له برفاهية الأتات وكمالية المتاع، بل طيب العيش إذا استقرت الحياة بين الزوجين وعاشوا ألفة ومحبة. عليها أيضا أن لا تجاري النساء الأخريات، فهذا بحر لا ساحل له. إذا اشترت الآن أثاثا، إذا اجتمعت مع أخريات في مجلس أو مناسبة ظهر هباء ما قد اشترت، لأنهم يعلقونه بشيء قادم وبموديل جديد وبأشياء صدرت جديدة، فهي تلاحق سرابا وتلاحق وهما. عليها أن تقنع بما قسم الله، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا أضمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. السؤال الرابع: هل عدم الصبر في هذه الآونة الأخيرة من انقطاع الكهرباء وغيره من الابتلاءات داخل في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله الظانين بالله ظن السوء وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال، الله جل في علاه جعل كل ما يمر بالعبد من مصاب هو من نفسه ومما اقترفته يداه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله جل في علاه يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابك من مصيبة فمن نفسك. على العبد أن يراجع أمره مع ربه فيما يتعلق بحقوق ربه، ثم ما يتعلق بحقوق العباد، ولتعلم أن ما قد وقع من بلاء هو بسبب ذنوبنا ولا يرفع إلا بتوبة. فما يفعله الناس في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام من مظاهر اعتراض تؤدي إلى الفوضى، وتؤدي إلى زعزعة الأمن والأمان، وتؤدي إلى تجرؤ السفهاء، هتك الأعراض، دمار المؤسسات، كذلك أيضا تؤدي إلى شقة وشحناء وبغضاء، تؤدي إلى جرأة على أهل الفضل، وهكذا أيضا ربما تكون أيضا طاعة لأعداء الإسلام وهم الذين يدعمون الشرور، تراق الدماء ويروع الآمنون. هل هذا من الإسلام؟ الجواب كلا. الإسلام جاء بتحقيق أسباب العز والخير، وأعظم مصيبة تعاني منها بلدنا، أعظم مصيبة على الإطلاق وهي التي أورثت هذه البلايا، الإعراض عن تحكيم شريعة الله، والإعراض عن الامتثال لأوامر الله، والإعراض على أن يتخيروا شخصا يجمعون على تنصيبه ولي أمر ويتعاونون معه على البر والتقوى، وأن تكون قلوبهم جميعا على حفظ حوزة الإسلام وبلاد الإسلام. كل هذا جعل للأجنبي الكافر مساحة واسعة أن يتدخل في بلادنا وأن يضعنا تحت وطأته. فالعودة الصادقة من ولاة الأمور والساسة إلى أن يراجعوا دينهم حتى يرفع هذا الذل والهوان. القائلون بأن المظاهرة حق مكفول كذبة، فالمظاهرة من أخلاق الكفار، وهم الذين جعلوا زعزعة الأمن في بلاد الإسلام بدعوى الديمقراطية وبدعوى التعبير وحرية التعبير. انظروا إلى حرية التعبير، مؤسسات احترقت وطرق قطعت، وهناك من يريد أن يعالج زوجته ربما ما تيسر له الذهاب إلى المشفى، وهناك أيضا من أوذي من الأبرياء، وهناك من جاءته رصاصة طائشة، وهناك أيضا من قطع بينه وبين أن يعيش حياة طيبة إذ الرصاص والترويع ونحو ذلك، والسفهاء أغلقوا الطرق، والحياة صارت في بلادنا حياة مريرة. لذلك ارجعوا جميعا إلى الكتاب والسنة، فإن لم تفعلوا فمزيدا من الهوان، ومزيدا من الذل، ومزيدا من الفقر، ومزيدا من الضياع لهذا البلد المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر له الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما العمل يا رسول الله؟ قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال خرجوا إلى الطرقات، ولا قال الأزقة، ولا قال خربوا، ولا قال دمروا، لا، ليس الأمر كذلك. وعلى ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله جل في علاه، فلرب بلاء يصير وشر يصير لا يمكن حبسه ولا يمكن تداركه بسبب التهاون من ولاة أمير المسلمين في أن يحافظوا على هذا البلد ويحافظوا على ألفته وأن يتركوا النزاعات التي لا تعود إلا بالشرور. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا إخواننا وأحبتنا في مدينة سبا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.